الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام القضاء. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب القضاء، من كتابه منتقى الأخبار، يقول: باب ما يذكر في ترجمة الواحد. والترجمة مراد بها نقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى، أو وقد يراد بها أيضا نقل معاني الكلام من لغة إلى نفس اللغة لمن لا يفهمها. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب القضاء. وسنسمع الحديث ثم نسمع ونذكر أقوال أهل العلم فيما يتعلق بما يثبت بهذه الترجمة، يعني بالترجمة ونقل المعنى من كلام المتكلم سواء كان خصما أو شاهدا، إذا نقل بالترجمة بنقل معناه إلى القاضي خاصة، وهذا في مجال الحكم، ما العمل؟ هل يعمل به؟ يعتبره كشهادة؟ وإذا كان كشهادة فهل يشترط فيه ما يشترط في الشهادة من لابد أن يكون حرا عاقلا بالغا؟ طبعا العقل لابد منه، لكن أخلاق في الحرية والذكورية، وأن يكون ذكرا لا أنثى في الشهادة فيما لا تقبل شهادة النساء، وأن يكون يشترط العدد أو لا يشترط العدد. سنسمع الأحاديث الواردة في ذلك وقول أهل العلم في هذا. الحديث يقول الشيخ رحمه الله تعالى في حديث زيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي وكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فتعلم كتاب اليهود، تعلم كتاب اليهود يعني كتابهم المقدس عندهم التوراة، وكتابتهم، وقال يعني رسول الله صلى الله عليه، أو قال زيد وقال: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. رواه أحمد والبخاري. قال الإمام البخاري: قال عمر، هذا أثر آخر، قال عمر بن الخطاب: وعنده أمير المؤمنين علي، وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. قال عمر: ماذا تقول في هذه؟ جاءته امرأة متهمة، جارية راعية متهمة بالزنا، وكانت لا تحسن العربية، فسأل: ماذا تقول هذه؟ يعني ما الذي تقوله؟ قال له، فقال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، تكلم بلغتها وعمر لا يفهم هذه اللغة، فترجم له عمرو أو عبد الرحمن بن حاطب معنى قول هذه المرأة، وقال له: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. فهذا الحديث الأول حديث زيد بن ثابت، وأثر عمر بن الخطاب، وقول أبي جمرة في النقل عن ابن عباس أنه كان يترجم بينه وبين الناس، هذه فيها كما نرى دلالة على أنه كان تحصل ترجمة نقل المعنى من كلام إلى كلام آخر، ويعتمد هذا الكلام عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند عمر رضي الله عنه، وعند ابن عباس. فسنسمع تفاصيل ذلك في شرح الحديث. لكن قبل ذلك، حديث زيد بن ثابت يقول الشيخ: رواه أحمد والبخاري. إذن فالحديث صحيح إذا رواه البخاري ولا تسأل عنه، ورواه الإمام أحمد. فقوله في الحديث هنا: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، يعني الكتب التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يعرفون أو يتكلمون بلغة غير العربية، منهم اليهود والنصارى وغيرهم. كتب إلى كسرى، كتب إلى قيصر، كتب إلى ملك القبط، كتب إلى المقوقس، كتب إلى أيضا كتب ملك الحبشة، ويعني فكتب العجم، يعني كتب غير العرب، بلغتهم، وكان زيد يكتب له بعض كتبه. طبعا ليس زيد الوحيد الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخبر عن نفسه يقول: فكنت أكتب له كتبا، يعني كنت أو كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، يعني إليهم. وهذا الحديث من الأحاديث المعلقة في البخاري، البخاري رواه تعليقا، يعني لما يرويه بالسند المتصل وإنما ذكره تعليقا، وللبخاري طريقة معلومة لطلبة العلم في صحيحه أنه يروي الحديث مسندا بسنده، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ثبت ذلك السند عنده بشرطه معروف أنه من المعاصرة واللقيا إلى آخره، وقد يصح الحديث عنده ولكن بدرجة أقل من شرطه فيذكره معلقا، بمعنى من غير سند، يكون يرويه من غير ذلك السند وهو صحيح عنده لكن في درجة أقل من اشتراطه الذي اشترطه في صحيحه وهو صحيح عند غيره من أهل الحديث. فذكر هذا الحديث معلقا من الحديث المعلقة في البخاري، وقد وصله الإمام البخاري، وصله يعني رواه متصلا بسنده في تاريخه في كتابه التاريخ، بلفظ أن زيد بن ثابت قال: أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، يعني جاء بزيد وهو صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة، فقال: أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فأعجب بي. شاب غلام نشط وفصيح، يعني فيه سمات النباهة، فقيل له: هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، يعني قرأ من القرآن عددا من السور، بضع عشرة يعني فوق العشرة إلى العشرين، بضع عشرة سورة فاستقرأني، أو بضع عشرة يعني بضع عشر جزء من العشرة، قال: فاستقرأني، يعني طلب مني أن أقرأ، فقرأت قاف، قرأ عليه قاف والقرآن المجيد، فقال لي: تعلم كتاب يهود، ذكر الحديث بطوله، تعلم كتاب يهود فإني ما آمنوا يهود على كتابي، أن يحرفوه كما حرفوا كتابه، فإني ما آمنوا يهود على كتابي. قال: فتعلمته في نصف شهر. هذه من نباهته وفطنته وذكائه رضي الله عنه. فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له، يعني المثل الذي سمعناه قبل، حتى كتبت له يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود، وأقرأ له إذا كتبوا إليه. وأخرجه أيضا موصولا أبو داود والترمذي وصححه، وأخرجه أحمد وإسحاق، وأخرجه أيضا أبو يعلى بلفظ: إني أكتب إلى قوم، يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية. هذا فيه زيادة، أو قال تعلم كتاب يهود، وهنا قال فتعلم السريانية. كتاب يهود بماذا؟ بالعبرانية. إذن ففيه إشارة في هذه الرواية إلى أنه أمره أيضا أن يتعلم لغة أخرى، تعلم لغتين إضافة إلى لغته العربية. الشيخ هنا الشارح الشوكاني يقول: وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذ وهي غير العبرانية، فكأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم اللغتين. قوله: ماذا تقول؟ هذه يعني نشرح كما شرح الشيخ معاني أو ألفاظ الحديث ثم نبين الأحكام فيها. قوله في الحديث: ماذا تقول هذه؟ في الأثر، أثر عمر: ماذا تقول هذه؟ يسأل عمر رضي الله عنه، هي بين يديه تتكلم بلغة لا يفهمها، فيعني هذه المرأة التي وجدت حبلى، امرأة راعية وجدت حبلى وهي ليست ذات زوج، فسئل عنها، وأمير المؤمنين هو المسؤول عن الأمة يومئذ، فلا بد أن يعرف هذا ولا بد أن يحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. قوله طبعا القصة معروفة، أنه لما جاء بها وسألها: من أين هذا؟ كيف؟ إلى آخره، وهي ليست ذات زوج، فقالت: إنه فلان، إلى آخر ما هو معروف في القصة. قال ابن بطال وشرح شراح البخاري: أجاز الأكفار. هنا مسألة الحكم بالترجمة، هذا القول كما رأينا وهذه الأثار. يقول شراح البخاري ابن بطال يقول: أجاز الأكفار من أهل العلم يعني ترجمة واحد. طبعا هذه مسألة مختلف فيها، ترجمة الواحد يعني الترجمة التي هي نقل المعنى الكلام من لغة إلى لغة، إذا نقلت إلى الحاكم إلى القاضي، أو نقلت إلى ولي أمر المسلمين، أو نقلت إليك أنت أيها المؤمن، المسلم، هل تعتمد هذه ترجمة واحد أو لا بد فيها من اشتراط ما يشترط في الشهادة أو نحو ذلك؟ طبعا اختلف الحال باختلاف المترجم له وباختلاف الحال، يعني أهل العلم اختلفوا في ذلك بناء على أنها هل الترجمة شهادة أو إخبار. فمن رأى أن هذا اختصار وشهد سمع التواصل، من رأى أن الترجمة إخبار يعني هو يخبر، يعني عرف هذا الكتاب فأخبر بما عرفه عنه، إخبار يعني رواية. فإذا كانت إخبار في حكم الإخبار والرواية، فالرواية والخبر لا يشترط فيها العدد ولا يشترط فيها الذكورية ولا يشترط فيها الحرية، بل يشترط فيها العقل والفهم والإسلام في بالنسبة للأمور المسلمين. وإن كانت من اعتبرها شهادة، إذا كانت لدى قاضي الحاكم ما اعتبرها شهادة اشترط فيها ما يشترط في الشهادة. ومن فصل فقال إنه إذا لم يوجد إلا هذا المترجم لينقل الخبر أو ينقل الواقعة، فعندئذ يعتبر ذلك طريقة من طرق الإثبات المستقلة، طرق الإثبات الشرعية، يعني لأن طرق الإثبات منصوصة. وسيأتينا بعد قليل في مسألة استشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره، فهي البينة، البينة شهادة شاهدين أو رجل وامرأتان هذا في غير الحدود، أو أربعة شهادة في حدود جهد الزنا والقتل. وهناك طريق آخر شاهد ويمين، وهناك شهادة أخرى أيضا شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إذن ففيه وسائل شرعية ويعني أمور شرعية اعتبرها شرع في الشهادة لإثباتها واشترط فيها شروط. في حال الترجمة، هل الترجمة مثل الشهادة ويعتبر فيها هذه الشروط، أو أنها إخبار فلا تعتبر فيها هذه الشروط وتقبل بشرط العدالة طبعا، أو أنها وسيلة من وسائل الإثبات إذا لم توجد الشهادة ولا الإقرار فتعتبر؟ من هذه المنطلقات أو من هذه الثوابت أو الأسس اختلف أهل العلم في اعتبار أن الترجمة هل تقبل في الأحكام والقواعد أو لا تقبل، أو تقبل مع شيء آخر، أو هي قرينة أو شهادة واضحة كاملة. يقول هذا الشارح من شراح البخاري: أجاز الأكثر ترجمة واحد، يعني أجازوها واعتمدوها ترجمة واحد، إذا ترجمة واحد أعتمدوها. ودليلهم من أدلة الظاهرة حديث ابن عباس زيد بن ثابت، وأيضا قول أبي جمرة هذا التابعي عن ابن عباس أنه كان يترجم له بينه وبين الناس، ولكن هذا في كلام عام يعني في الفتوى وغيره، لكن لا في القضاء، وأثر عمر في القضاء. نعم. فيقول الأكثر أنه تجوز ترجمة واحد. وقال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة: لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين، لا بد من رجلين حتى تعتمد هذه الترجمة، أو رجل وامرأتين، وكأنه اعتبرها إيش؟ شهادة، أو رجل وامرأتين. وقال الإمام الشافعي: هو كالبينة، إن مثل هو كالبينة، البينة معنى في زيادة تفصيل، إن كان في الأموال فرجل أو رجل وامرأتان، وإن كان في غيرها فأربعة شهداء كالبينة. وعن الإمام مالك رواية يعني أنها تعتبر أو أنها كالشهادة. ونقل أحد العلماء الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد، وعن هذا نقل آخر، وعن أبي يوسف باثنين، وعن جفر من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز أقل من اثنين. وقال الكرماني أحد شراح البخاري أيضا: لا نزاع، شوف لاحظ هذا المبدأ أو المنطلق الذي انطلقوا منه في أقوالهم، لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، ده كان خبر، خبر يعني أخبار بواقعة وقعت أو شيء حصل، ولو نقل إلى الحاكم ولو نقل إلى القاضي ولو نقل إلى أي شخص، خبر نقله شخص عن شخص ترجمة، فما دام نقل بطريقة الخبر فلا شك أنه يعامل معاملة الأخبار، والأخبار إنما يشترط في مخبرها أن يكون عدلا ألا يعرف بالكذب، فإذا كان عدلا فيكفي فيه واحد. فيقول: يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة. هذا الأصل، الأخبار يجوز فيها واحد رجل عدل، واحد عدل ليس رجلا فقط، رجل أو امرأة، يعني المخبر عدل الإخبار، وهذا معلوم في شهادة الرواية، رواية الأخبار، رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم كانوا يقبلون رواية الواحد، رواية الذكر والأنثى والحر والعبد. قال: وأيضا لا خلاف بين أهل العلم ولا نزاع بينهم أنه لا بد من اثنين عند الشهادة، وهذا أيضا محل خلاف الشهادة ما دام الشهادة. فيرجع الخلاف هنا في الترجمة إلى أنها إخبار أو شهادة، فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد، يعني لو أن الشافعي يقول مثلا سلم بأن الترجمة مثل الإخبار، ها؟ قال إذا لو سلم بهذا لم يشترط العدد، ولكنه لا يسلم بل يقول في حال عند القاضي أو عند الحاكم هي شهادة، وما دام الشهادة لابد فيها من العدد. فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد، ولو سلم الحنفي الذي يقبلها أنها شهادة لقال بالعدد، لقال بالعدد. إذا فمطلقهم هل هي شهادة أو إخبار؟ من اعتبرها إخبار قال لا يشترط العدد، ومن اعتبرها شهادة قال لابد من العدد. يقول ابن المنذر القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام، قياس الفصول الشرعية أنه لا تثبت الأحكام ولا تفرض الخصومات ولا يعني تقر يعني تستباح الدماء والأعراض وكذا إلا بالبينة بالشهادة. فيقول القياس يقتضي أنه إذا ما دامت شهادة فيقتضي اشتراط العدد، يقتضي اشتراط العدد في الأحكام، لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة، والبينة الكاملة قد وضعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب. غير أن الحديث هنا كلام هذا الشيخ هو ابن المنذر يقول غير أن الحديث، هذا الحديث زيد بن ثابت وغيره، الحديث إذا صح سقط النظر والقياس، والقياس إذا نظرنا إلى القياس والأصل في هذا أن الأحكام لا تثبت إلا ببينة كاملة، والبينة الكاملة شهادة شاهدين أو غير امرأتان إلى آخره، والواحد ليس ببينة كاملة. ولكن إذا صح لدينا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ترجمة الواحد، فعندئذ القياس نظر واجتهاد وتفكير وفكر، والحديث نص والاجتهاد مع النص. غير أن الحديث إذا صح سقط النظر. وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت تكمل لكلام هذا الإمام، في الاكتفاء بكلام زيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بكلام زيد فيما ينقله عنه من الكتب التي ترسل إليه من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم التي لا تفهم أو تكتب بغير عربية. يقول وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة ولا يجوز خلافها، انتهى كلامه. لكن الإمام الحافظ بن حجر تعقب هذا الكلام وقال يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله، احتمال أن غير النبي ليس مثله، النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بترجمة الواحد، لأنه لو كان هناك خطأ أو كذا إلى آخره قد يعني بل يقينا يعلم بالوحي بإمكان إطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره، بل لابد له من أكثر من واحد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى بالواحد لأنه الأصل في الشريعة معلوم أنه يكتفى بالواحد، ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب. طبعا الإمام بن حجر على مذهب إمام الشافعي فهو يرى أنه لابد من الاعتماد العدد في الشهادة. ونقل بعض أهل العلم عن أن الخلفاء الراشدين والملوك من بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. يقول العادة والشيء الذي جرى عليه يعني حكام المسلمين من الخلفاء الراشدين فما بعدهم أنهم كانوا إذا احتاجوا إلى ترجمة يعني يكون لديهم مترجم واحد، ولو كذا ولو عدد المترجمون، لكن فيما ينقله يكتفون بترجمان واحد، لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. وهذا وجود مع الخلفاء الراشدين ومن بعدهم مع وجود أهل العلم يدل على اعتباره والأخذ به. ويقول الشيخ نقل ابن التيم من رواية عبد الحكم لا يترجم أو لا يترجم إلا حر عدل، إلا حر عدل. طبعا حر هذا مبني على مسألة اشتراط الشهادة، لكن العدالة أمر متفق عليه لا خلاف، لا تقبل، لا يقبل خبر الفاسق، خبر الفاسق محل اتفاق لا يقبل واحد أو أكثر. ولكن الحرية منشأ القول بها أنه مبني على الشهادة. وإذا أقر المترجم، هذا مثلا إذا أقر المترجم بشيء، المترجم إذا أقر بشيء يعني كأنه إذا قرأه سمع يعني وعرف معناه وأخبر به، إذا أقر المترجم وأقر بشيء وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم، وعندئذ كأنها يعني يقول قبل أن تصل الحاكم يكتفى بخبر المترجم، فالمترجم يخبر به عدلين والعدلان يشهدان به عنده الحاكم. لكن هذه فيها يعني زيادة وقفة أخرى، ونتيجتها أنه قبل خبر المترجم الواحد. وخلاصة أن يعني أن هذا هي مسألة مختلفة فيها كما رأينا، وأن من اشترط الشهادة يرى أن الترجمة شهادة، خاصة عند في مجلس الحكم عند القاضي، أنها يعتبرها شهادة فلا بد فيها من شروط الشهادة من العدل. ومن لا يعتبرها شهادة يعتبرها إخبار، يكتفي فيها بالإخبار. ويبقى هناك سؤال، طيب هذا الذي لا يعتبرها في مجلس الحكم أو عند القاضي، وإنما يقول هي شهادة وما اكتملت وصارت يعني كلام واحد شهادته غير كافية، هل يبطلها بالكلية أو يحتاج معها أو تعتبر قرينة؟ طبعا هو يعتبرها قرينة، والآخر يعتبرها شهادة تحتاج إلى شيء آخر مكمل، إما اليمين وإما شهادة المرأتين إلى آخر. نعم، واحد إلا في حالة ما إذا لم يكن هناك غيره. وهنا تأتي مسألة إنه يعني ما لا يمكن العمل به كله أو ما لم يمكن إدراكه كله، فلا بد من إثبات أو العمل بالمتيسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا من هذا الحديث ترى هناك معاني أخرى غير هذا الحكم، هذا الحكم الظاهر في المسألة، الحكم القضائي. يبقى معنا مسائل في هذا الباب وفوائد من هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة أهل الكتاب، وبين السبب والعلة، وقال إنه يخشى على كتابه أن يغيره فلا يعرفه المسلمون. وهذا فيه دلالة واضحة على مشروعية أن يكون في المسلمين من يتعلم لغة غير المسلمين، لأجل أن يعني يدافع عن المسلمين ويدفع عنهم ما يمكن أن يقولوه ويفعلوه من غير أن يفهمه المسلمون. وهناك أثر معروف يعني مشهور، يعني لا أدري مدى صحته حديث، لكن ليس حديثا، هو أثر من تعلم لغة قوم أمين مكره. إذن فمسألة تعلم لغة الأمم الأخرى للقادر عليها، بل يجي ينبغي أن يكون في الأمة، يعني هذا أنا في يعني فيما أعتقد والله أعلم أنه يعتبر في حال من الأحوال أو كذا من فروض الكفايات، من فروض الكفايات يعني من واجبات الكفايات، أن يكون في الأمة من يعرف لغة الأمم الأخرى، العدد الكافي الذي يعرف لغة الأمم الأخرى، لكي أولا يعني يأمنوا شرا، يعني ماذا يقولون وماذا يحكون للمسلمين وماذا يعملون لهم إلى آخره، حتى يعرفوا لا يعني يؤثرون على غيره. وثانيا أيضا ليستفيدوا مما عند الأمم الأخرى من العلوم والمعارف وغيرها والحدابية وفوائد أخرى. نقول هذا الكلام وهذا معلوم الآن، يعني الناس الأمة الإسلامية تداخلت مع الأمم الأخرى، وكثير من المسلمين تعلموا لغات غير المسلمين لمصالحهم الدنيوية ولأغراض وللغرض الشرعي. لكن أقول هذا يعني جانب الحكم الشرعي، الشيء الإلزامي، الإمام الحاكم حاكم المسلمين ولي أمر المسلمين ينبغي أن يهيئ فرصة أو فرص لمن يقوم ويختار من بين أفراد المجتمع من لديه القدرة على تعلم لغة الآخرين وفهمها، حتى يستطيع الدفع عن الأمة مما يمكن أن يحق ضدهم، ونقل وفيه فائدة أخرى، وهو نقل ما لدينا ما لدى المسلمين من العلوم والمعارف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن بهذه اللغة التي يتعلمها. إذا فهي من فروض الكفايات، تعتبر من فروض من الواجبات التي لا بد من وجودها في الأمة. لو لم توجد يعني لو قصر الأمة جميعا الأفراد جميعا يخشى عليها من إثم التقصير. ولهذا يعني يمكن أن نقول لبعض الناس الذي يقول كيف تتعلمون أو تعلم لغة أجنبية ولغة الكفار وكذا، هذا كلام لا أصل له، بل الدليل يرده ويمنعه. ومن أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته في المدينة أمر من لديه من يعني توسم فيه القدرة أن يتعلم لغة القوم الآخر. نعم قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم منع وأنكر على عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولا عبد الله بن عمر العاص، عبد الله بن عمر الخطاب أنه كان يقرأ من كتابه، كان يقرأ بعد كتب. هذا أمر آخر، هذا فيه توجيه آخر. يعني الرسول لما أمر زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة وقراءة وكتب كتب اليهود ليمنع الشر الذي يمكن أن يفعلوه ويزوروه في كتاب الله وفي شريعة الإسلام. ومنع عبد الله بن عمر عمر الخطاب أي لما وجد معه قطعة من التوراة فقال له أفي شك من يمن الخطاب إلى آخره، إشارة بل تنبيه بل توجيه واضح إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يحول على كتب أهل الكتاب ويعتبرها ويعتمدها، لأن هذا ما فيها مما التحريف والتزييف والضلال الذي قد أثبته كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا المسألتان واضحتان، يعني لا تعارض بين أمره صلى الله عليه وسلم بتعلم كتابته ولغة اليهود وغيرهم وبين نهيه عن الاعتماد على كتبهم واعتبارها حجة. ومع كل أسى كثير من الناس في زماننا هذا وفي الأزمنات الأخرى جرفوا أو اتجهوا وتأثروا بما ينقل ويروى في كتب اليهود والنصارى، تلك الكتب المحرفة، وانتشر حتى في كتب الإسلاميين في شروحهم أو في تفسيراتهم الإسرائيليات التي نقلت في التفاسير، سببها احتمال كثير من الناس من حسن نيته أن ينقلوا هذه الإسرائيليات التي كان يتمروها من غير سند وهي فيها من التحريف والأباطيل الشيء الكثير، هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه يمكن هذا حاصل في زماننا يمكن أن يتأثر أهل العقول الضعيف والإيمان الضعيف بما يسمعونه من فكر أولئك المنحرفين سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم من الأمم والملل. ولهذا هذا ناهيه عليه الصلاة والسلام فيه قاعدة عامة للمسلم أنك كن على يقين مما عندك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووثق يعني إيمانك وبما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع بعد ذلك أن تطلع على ما عند الآخرين لتنتقده لتبين الضلال فيه لترده عن يعني ترد ما فيه من بعض. نعم. حتى أثر أبو جمرة أو أبي جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، هذا يعني يحكي واقع حاصل. ابن عباس كان من كبار من يعني أكثر الصحابة علما وفقها وفتيا، وكان الناس يرجعون إليه ويجلسون عنده ويأتونه من مختلف الدفاع الدنيا، ومنهم من يحسن العربية ومنهم من لا يحسنها ومنهم من العرب من لا يفهم اللغة الفصحى إلى آخره، يحتاج من يترجم عنه، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا التبليغ، إذا كان المجلس كثير والعدد كثير وليس هناك وسيلة يعني يحتاج إلى من يبلغ، والمبلغ يسمى ترجمان يسمى مترجم، إذا قد يكون تكون الترجمة من اللغة إلى لغة أخرى، وقد تكون الترجمة من اللغة نفسها نقلها بمعناها أو بنفس اللفظ إلى من لا يسمعها من يعني بسبب بعد أو حائل يحول بينه وبينها. نعم. في أثر عمر وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ماذا تقول هذه؟ طبعا هذا فيه شيء آخر أو أمر آخر من ما يستحب للقاضي وللحاكم ولأمر المؤمنين، يعني عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت يعني استشارة من عنده من أهل العلم، بل يستحق للقاضي، قالوا فلا العلم يستحق للقاضي وينبغي له أن يكون أن يحضر مجلسه من أهل العلم والفكر والرأي من استطيع أن يعينه ويستشيره، وهذا الذي درج عليه الخلفاء الراشدون والأئمة من بعدهم وغيرهم. ربما بعض الناس في زماننا هذا يستنكف أن يكون عنده أو يخشى أن يكون عنده أحد من العلماء إلى آخره ويستبرد بنفسه وبغيره، هذا لا ينبغي، ينبغي للعالي القاضي أن يستعين بأن يتوسل فيه العلم والمعرفة والخبرة على الخبرة، يعني طبعا هو الآن منظم مسألة الاستعانة بأهل الخبرة وكذا ورجوع إليه، لكن أيضا هو قبل أن يصدر حكمه يستحب أن يكون مجلسه فيه من أهل العلم والفضل من يساعده على الوصول إلى الصواب فيما يعرض عليه. عمر بن الخطاب هو أكثر الناس علما بعد أبي بكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعة الإسلام، ما كان بل هو وأبو بكر رضي الله عنه كانوا إذا عرضت عليهم القضية جمعوا لها وجهاء الصحابة، كبار الصحابة جمعوا لها وسألوهم، وكان يسألوا عن الحديث الواحد يعني مثلا هل فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء أي واحد هو من أطراف الصحابة ويقول رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كذا يقول فيها كذا أخذ بها لأنها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل الشيخ إلى باب آخر من في كتاب القضاء وهو باب قد يهم بعض طلبة علم الأصول الشيخ محي مسألة في الحكم والقضاء ومسألة مشهورة معروفة وقضية يعني واضحة وقاعدة وأساس من أسس الحكم والقضاء وفيها خلاف بين أهل العلم بسبب منشأ الخلاف في القواعد الأصولية التي تستنبط منها الأحكام. باب الحكم بالشاهد واليمين. الحكم عن القضاء حكم والقضاء بشاهد ويمين، هل يجوز؟ هل يعتمد شرعا؟ يجوز او لا يجوز؟ ما الحكم؟ الاحاديث التي سنسمعها ورأي اهل العلم في ذلك بناء على جمع الاحاديث مع الايات القرآنية الواردة في هذا الباب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال. هذا تقييد حديث مطلقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى وحكم بناء على يمين وشاهد، يمين